وفرق عز وطمانا فيها من أشجع الفرسان فيها جمر روعة الإنسان. يا ليتني كنت رقاوي يا ليتني كنت رقاوي وفي حمص عيش الرغد فتان جمالها يسلب الأذهان شبانها أروع شبان. يا ليتني كنت حمصاوي يا ليتني كنت حمصاوي وفي دار آخرة الخلان أسوارها تمتع الأعيان شبت على الطاغية النيران. يا ليتني كنت درعاوي يا ليتني كنت درعاوي وفي إدلب عزة الإخوان في بنش معرة النعمان. يا ليتني كنت دلباوي يا ليتني كنت دلباوي شعبك حما شعب ما ينهان رغم الجراحات والأحزان وعنك بعد حر العدوان. يا ليتني كنت حمواوي يا ليتني كنت حمواوي وفي الذي قيبها صوفان فيها الوافي والجابان فيها الجبال والوديان. يا ليتني كنت لذقاني يا ليتني كنت لذقاني والحسكة غزوها قد حان وفي الشداد شباب شجعان على لبكك وكل خوان. يا ليتني كنت حسكاوي يا ليتني كنت حسكاوي وفي الدر كسرنا بها البيبان واشعلناها كما البركان أبطالها أسد في الميدان. يا ليتني كنت ديراوي يا ليتني كنت ديراوي وفي الدر كسرنا بها البيبان واشعلناها كما البركان أبطالها أسد في الميدان. يا ليتني كنت ديراوي يا ليتني كنت ديراوي وادخل دمك جنة الرحمن شوف الورود والرمان يحميك ربي من الطغيان. يا ليتني كنت دمشقاوي يا ليتني كنت دمشقاوي أما حلب تسكن الأبدان حبي لها طيلة الأزمان أهديها الورد والريحان. يا ليتني كنت حلباوي يا ليتني كنت حلباوي يا ليتني كنت أنصاري.